أراه لا يرحمون. وهذا يقول سائق شاحنة مجمد خرجت السيارة أثناء نقله البضاعة فتلف أكثر البضاعة دون تفريط منه، ولكن هناك شرط بين الشركة والسائق أنه يضمن. يروح للمحكمة، رجل مات وعليه دين ولا يملك سوى البيت الذي يسكنه، فهل يباع البيت؟ هذا كله عند المحكمة، لأن جوابي ما هو بنافع، ما أنت براهن الطبقة، المسألة فيها طرفان. ويقول هذا ما حكم نغمات الجوال بالقرآن الكريم؟ المفروض أن القرآن ما يكون محل سد فراغ، يحترم، هذا هو الواجب. تركت ملابس الإحرام سهوا بالشنطة وحملت الشنطة في الطائرة فلبستها بمطار جدة. إذا كنت لبستها بعد ما ذكرت، يعني ما ذكرت إلا في مطار جدة، لكن يبقى شيء واحد، متى نويت الدخول في العمرة؟ إذا كنت نويت الدخول بالعمرة في جدة فأنت تجاوزت الميقات بدون إحرام، وعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كنت لا تستطيع فإنك تصوم 10 أيام. أما إذا كنت نويت الإحرام، نويت الدخول في النسك حينما مررت الميقات، ولكنك نسيت لباس الإحرام حتى وصلت جدة، فلما وصلت تذكرت وخلعت ملابسك في الحال ولبست الإحرام، فليس عليك شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هل يوجد هناك ما أدري في كتابات ما تقرأ؟ وبعدين هذا يسأل يقول هل صحيح أن الحرم محرم على المشركين؟ الله تعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز. وهذا يسأل عن بيع وشراء الأسهم. الأسهم الموجودة الآن اللي في الساحة كثير منها أسهم في بنوك وأسهم في شركات، وهذه البنوك وهذه الشركات لا تتورع من ناحية الربا، لأن الذين يخططون لهم كيف يربحون وكيف يخسرون، فيجتنبون طريق الخسارة ويركبون طريق الربح، لكن لا يفكرون في حلال أو حرام إلا من شاء الله منهم. ونصيحتي أنا كل الذين يسألونني أنصحهم بعدم الدخول في هذا الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أنا عندي ذهب اشتريته للزينة ويشمل الشبكة المقدمة من الزوج، وأيضا على كل حال عليه زكاة. وهذا يسأل عن الاستفتاح في صلاة الميت، ما لا استفتاح، إذا كبرت فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي وتقرأ الفاتحة، هذا بعد التكبيرة الأولى، وبعد التكبيرة الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخرهما، وفي التكبيرة اللي بعدها تدعو للمسلمين وتدعو للأموات، والتكبيرة التي بعدها يكون السلام. وهذا يسأل عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا ما يجوز. ما حكم شراء سلعة من شخص بتقسيط ثم يشتريها هو؟ ما يجوز، ما يجوز. اللي انت بتشتريها أنت من إنسان مثلا 100,000 إلى سنة ثم يشتريها منك ويعطيك الثمن، هذا ما يجوز. اشتريها بثمن حاضر، هذه مسألة العينة، ما وصناديق الاستثمار، أنا ما أعرف صناديق الاستثمار، لأن هذا كلام مجمل. هذا يسأل يقول هل يجوز التحدث مع أخت في الهاتف؟ منين لك يا أخي أخت في الهاتف أنت؟ إذا كان أنك تريد الزواج بها اذهب إلى ولي أمرها وتقدم إليه وتكلم معه، إذا وافق فالمشروع أنك تراها وتراك، فإذا أعجبتك وأعجبتها انتهي الأمر، وإذا نفرت منك أو نفرت منها فإنه لا، فتترك الموضوع، ما تبي تسولف أنت وياها وبعدين تواعدها بالبر، بعدين هذا حصل، وبعدين يعني بدون مؤاخذة في سألوني في بعض الأشخاص يخدعها حتى يأخذ بكارتها ثم بعد ذلك يلغي الخطبة، في بعض الأشخاص يسلك هالمسلك هذا 2-3-4-5، فما يجوز هذا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا يسأل عن قراءة سورة تبارك وسورة الواقع، إذا قرأتهما تؤجر إن شاء الله، أما تبارك فهي تقرأ بين المغرب والعشاء إذا قرأتها قبل أن تنام مع الورد. وهذا يسأل عن الحكمة من الطواف بالبيت وهو من الحجارة. عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فأمور العبادات يستسلم لها الإنسان ويطبقها كما أراد الله ولو لم يعرف الحكمة. ثلاثة إخوان، اثنين من أم والآخر من أم أخرى، بالنسبة للورثة شرعا إذا توفي إن شاء الله أحد الاثنين يروحوا للمحكمة إن شاء الله ويثبتون الصك، وبعد ذلك القاضي هو الذي يحكم. وهذا يقول هل يجوز الإحرام من جدة؟ نعم، الإحرام من جدة يجوز لأهل جدة ويجوز لمن أنشأ الإحرام من جدة، لأن فيه ناس يمرون بالمواقيت ما يريدون حجا ولا عمرة، لكن إذا جاء جدة يمكن ينشأ عنده رغبة في الحج أو رغبة في العمرة، فالإنسان إذا مر على المواقيت وهو لم ينشئ عمرة ولا حجا ولكن لما جاء جدة ومكث فيها تجدد له الإنشاء، إنشاء العمرة أو إنشاء الحج، هذا يحرم من جدة. أما الإنسان الذي يمر الميقات وفي نيته أنه يعتمر أو يحج فلا يجوز له أن يحرم من جدة. وهذا يسأل عن تارك الصلاة هل يدفن في مقابر المسلمين؟ لا، ما يدفن. وهذا يقول من قبل الحجر فكأنه بايع رسول الله، أنا ما أعرف لهذا أصل، لكن تقبيل الحجر عبادة طاعة لله جل وعلا. وهذا يقول هل يوجد مراكز طلب علم سلفية في السعودية؟ والله يا أخي أنا ما أعرف سلفية هذه. أنا عندنا الآن دورة الدولة جزاها الله خير يعني جعلت مدارس للتعليم الديني والدنيوي، والإنسان حسب رغبته من البداية إلى النهاية، من الابتدائي كمدارس تحفيظ القرآن وكذلك المدارس الابتدائية فيها علوم دينية، والمعاهد معاهد تحفيظ القرآن ومعاهد العلمية، وبعد ذلك الكليات، كليات الشريعة وكلية أصول الدين، هذه مراكز علمية. أما كلمة سلفية والله ما أعرفها أنا، لأن في ظاهرة الآن بعض الأشخاص ينشئ له جمعية ويسميها اسم، وبعد ذلك يسب الجمعيات، يسب الأشخاص الذين ينتسبون إلى الجمعيات الأخرى، ويمدح الأشخاص الذين يعني ينتسبون إليه. هذا ما له أصل، لأن الله واحد والدين واحد والقرآن واحد والرسول واحد، ما في حق متعدد علشان هذه جمعية تدعو إلى كذا وجمعية تدعو إلى كذا. وهذا يقول هل يجوز مس المصحف للمكفوفين بدون وضوء؟ يعني كونه مكفوف هذا يبيح له، وبعدين وش يبي بالمصحف يمسه وهو ما ينظر فيه يقرأ؟ سبحان الله. وما حكم من أخذ قرضا ربويا لضرورة علاجه؟ لا، ما يجوز له هذا، ما يجوز له من الأصل، يكون آثما. يقول هنا بريش يقول هي لم هذا أول الكلام، هي لم تقص شعرها وقصت شعر الأخريات ثم قصت شعرها. ما إذا قصت شعر الآخرين؟ لأن هذا ما في شيء. هل يلزم العمل عمرة لوالدي المتوفى؟ نعم، تذهب إلى التنعيم وتأخذ عمرة له. إن الله، هذه يسألين الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الطريقة الصحيحة لتعلم علم الأصول حيث أني لم أدرسه من قبل وأنا مقبل على كلية الشريعة. كلية الشريعة فيها يعني درس الأصول أظن في 3 سنوات، إن شاء الله تدرس يعني ما يتيسر لك، وإذا تخرجت إن شاء الله وبغيت تلتحق في قسم الأصول من كلية الشريعة أو قسم الأصول من المعهد العالي للقضاء يكون التدريس أوسع شوي في الأصول. هناك رجل اغتصب معملا عن طريق الدولة، فهل يجوز الشراء من هذا المحل؟ لا، ما يجوز، لأن هذا ظلم، والشراء منه إعانة له على استمرار ظلمه، وهذا ما ظاهر ما عنده الشغل هذا. يقول ما حكم الطبل للرجال؟ يا أخي يعني ممكن أنك تربي نفسك على قراءة القرآن وفهم تفسيره، أما تعود نفسك على الطبل هذا وبعدين ما يجوز لا للرجال ولا للنساء. شو هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ لا ما يجوز. أنا ذكرت لكم الذهب بالذهب إلى آخره مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فتبي تبيع ذهب بورق هذا لا بد فيه من التقابض. وزكاة المال على الذهب تعتبر على قيمة الذهب ماليا أم على؟ على كل حال أنت إذا وزنته أخرج وزن، وإذا قومت أخرج من القيمة إذا كان من لأن فيه، لكن الأصل فيه الوزن. ويقول ما حكم المسلم الذي يرتكب عملا شركيا أكبر وهو جاهل؟ يتوب إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بالنسبة لمن أراد أن يهدي عملا صالحا سواء نافلة أو صدقة أو صياما أو طوافا، وش في هذا؟ الإنسان عندما مثلا يتصدق وينوي بالصدقة أنها عن فلان سواء كان حيا أو ميتا، هذا ما فيه مانع. وإذا أراد أن يأخذ عمرة مثلا لإنسان ميت يتصدق عنه مثلا بهذه، يعطيه مثلا بهذه العمرة، ما في مانع هذا. وهذا يقول ما حكم رمي الأوراق المكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا ما يجوز يا أخي. وش هالكلام؟ هل يجوز مع امرأتك؟ وش والله ما أدري وش هال. هل يجوز؟ ما أدري هذا. في المسجد مع امرأة أجنبية وش تبيبها يا أخي؟ يعني تبي تجلس مع امرأة أجنبية في الحرم يصير أكثر إثم؟ لا أبعد عنها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا يسأل عن الصلاة في المساجد، في المسجد الذي فيه قبر ما تجوز. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق الأمة ونجاة طائفة، والآن نجد كل الفرق تدعي أنها هي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فينظر في الدعوة ما تصلح، لكن ينظر في أعمالها هل تنطبق على هدي الرسول تماما أو لا. فإذا انطبقت ما في إشكال، وإذا لم تنطبق أيضا ما في إشكال من عدم الصحة. وهذا يقول هل يجوز السلم في الأجناس الربوية وإن كانت مختلفة؟ يعني تبي تبيع مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد مثلا بمثل إذا كان الجنس واحد، وإذا اختلفت الأجناس قال ما في مانع من الزيادة لكن يدا بيد. أنا دخلت مكة أول مرة في عمري، قصد أني جيت عن عمل، والآن ليش هذا حول 3 سنوات وقد اعتمرت من بعدها. جزاك الله خير، إذا اعتمرت تقبل الله منا ومنك. يقول هل يجوز، هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في العمرة والحج؟ نعم هذا صحيح، إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أو كانت عند محارمها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها لا في العمرة ولا في الحج ولا في الصلاة. وهذا يقول هل يجزي تخليل اللحية إذا كانت كثة كثيرة يخللها، وإذا كانت يعني الشعر خفيف يغسله كله؟ ذكر أحد الإخوة لي أن تفسير، يا أخي تفسير الجلالين فيه تأويل، أنت خذ الصالح منه، وإذا استربت من شيء فاسأل عنه. وهذا يقول إن حنا في بلدنا نحب إن حنا مثلا نصل الرحم، لكن إلا رحنا زوجة خالي ما تسلم علي، وزوجة عمي ما زوجة خالك وزوجة عمك ما هي محرم لك، وبنات عمك وبنات خالك تزوج منهن، أما تبي تجلس معهن وتسولف معهن هذا ما هو مشروع. هذا يسأل عن تقبيل القروش الفلوس، يعني يحب الريال، ايش السؤال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل المغرب، الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت كلها، فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وإذا كان ما يتمكن من مرور الميقات على وجه الأعلى في الأرض، يعني إذا مر يحاذي في الأرض أو يحاذي في الجو أو يحاذي في البحر، فلا بد أن يحرم من الميقات أو من محاذاته. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكتب لي.